يعني وان تقر. فالمصدر هنا ان تقر معطوف على مصدر متأول مفهوم من الكلام. فهمتني؟ طيب الى هنا انتهى الكلام في باب لم في باب لما عفوا. وانتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى باب لن. نقف ان شاء الله تعالى عندها ونكمل باذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.